بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: الوجه السابع أن إظهار سب الرسول صلى الله عليه وسلم طعن في دين المسلمين وإضرار بهم، ومجرد التكلم بدينهم ليس فيه إضرار بالمسلمين، فصار إظهار سب الرسول بمنزلة المحاربة، يعاقبون عليها وإن كانت دون الشرك. وهذا أيضا جواب هذا القائل. الوجه الثامن: منع الحكم في الأصل المقيس عليه، فإنا نقول متى أظهروا كفرهم وأعلنوا به نقضوا العهد، بخلاف مجرد رفع الصوت بكتابهم، فإنه ليس كل ما فيه كفر، ولسنا نفقه ما يقولون، وإنما فيه إظهار شعار الكفر، وفرق بين إظهار الكفر وبين إظهار شعار الكفر. أو نقول متى أظهروا الكفر الذي هو طعن في دين الله نقضوا به العهد، بخلاف كفر لا يطعنون به في ديننا، وهذا لأن العهد إنما اقتضى أن يقولوا ويفعلوا بينهم ما شاءوا مما لا يضر المسلمين. فأما أن يظهروا كلمة الكفر أو أن يؤذوا المسلمين فلم يعاهدوا عليه البتة. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذين القولين والذين قبلهما. قال كثير من فقهاء الحديث وأهل المدينة من أصحابنا وغيرهم: لم نقرهم على أن يظهروا شيئاً من ذلك، ومتى أظهروا شيئاً من ذلك نقضوا العهد. قال أبو عبد الله في رواية حنبل: كل من ذكر شيئاً يعرض بذكر الرب تبارك وتعالى فعليه القتل، مسلماً كان أو كافراً، وهذا مذهب أهل المدينة. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يسأل عن يهودي مر بمؤذن وهو يؤذن، فقال له: كذبت؟ فقال: يقتل، لأنه شتم. ومن الناس من فرق بين ما يعتقدونه وما لا يعتقدونه، ومن الناس من فرق بين ما يعتقدونه وإظهاره يضر بنا لأنه قدح في ديننا، وبين ما يعتقدونه وإظهاره ليس بطعن في نفس ديننا، وسيأتي إن شاء الله ذلك، فإن فروع المسألة تظهر مأخذها. وقد قدمنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال بمحضر من المهاجرين والأنصار للنصراني الذي قال: إن الله لا يضل أحدا، إنا لم نعطك ما أعطيناك على أن تدخل علينا في ديننا، فوالذي نفسي بيده لئن عدت لآخذن الذي فيه عيناك. وجميع ما ذكرناه من الآيات والاعتبار يجيء أيضا في ذلك، فإن الجهاد واجب حتى تكون كلمة الله هي العليا، وحتى يكون الدين كله لله، وحتى يظهر دين الله على الدين كله، وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والنهي عن إظهار المنكر واجب بحسب القدرة، فإذا أظهروا كلمة الكفر وأعلنوها خرجوا عن العهد الذي عاهدونا عليه والصغار الذي التزموه. ووجب علينا أن نجاهد الذين أظهروا كلمة الكفر، وجهادهم بالسيف، لأنهم كفار لا عهد لهم، والله سبحانه أعلم. المسألة الثانية: أنه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا فداؤه، أما إن كان مسلماً فبالإجماع، لأنه نوع من المرتد أو من الزنديق، والمرتد يتعين قتله وكذلك الزنديق، وسواء كان رجلا او امراه. الزنديق المنافق يعني. نعم. صلى الله عليك. وسواء كان رجلا او امراه، وحيث قتل يقتل مع الحكم الاسلامي، فان قتله حد بالاتفاق فيجب اقامته. وفيما قدمناه دلاله واضحه على قتل السابه المسلمه من السنه واقاويل الصحابه، فإن في بعض شوي أحسن الله إليك. وفيما قدمناه دلالة واضحة على قتل السابة المسلمة. قبل شوي أحسن الله إليك. وحيث قتل يقتل مع الحكم بإسلامه، فإن قتله حد بالاتفاق فيجب إقامته. وفيما قدمناه دلالة واضحة على قتل السابة المسلمة من السنة وأقاويل الصحابة، فإن في بعضها تصريحاً بقتل السابة المسلمة، وفي بعضها تصريحاً بقتل السابة الذمية، وإذا قتلت الذمية للسب فقتل المسلمة أولى كما لا يخفى على الفقيه. ومن قال من أهل الكوفة إن المرتدة لا تقتل، فقياس مذهبه أن لا تقتل السابة، لأن السابة عنده مرتد، وقد كان يحتمل مذهبه أن تقتل السابة حداً كقتل الساحرة عند بعضهم وقتل قاطعة الطريق، ولكن أصوله تأبى ذلك. والصحيح الذي عليه العامة قتل المرتدة، فالسابة أولى. العامة يعني عامة العلماء. نعم. صلى الله عليه. نعم. فالسابة أولى، وهو الصحيح لما تقدم. وإن كان الساب معاهداً فإنه يتعين أيضاً قتله، سواء كان رجلاً أو امرأة، عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم. وقد ذكرنا قول ابن المنذر فيما يجب على من سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي. قال: وحكي عن النعمان: لا يقتل من سبه من أهل الذمة. وهذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند العامة، وهذا مذهب مالك وأصحابه وسائر فقهاء المدينة، وكلام أصحابه يقتضي أن لقتله مأخذين: أحدهما انتقاض عهده، والثاني أنه حد من الحدود، وهو قول فقهاء الحديث. قال إسحاق ابن راهوية: إن أظهروا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع منهم ذلك أو تحقق عليهم قتلوا. وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: ما هم فيه من الشرك أعظم من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق: يقتلون، لأن نقض العهد وكذلك لأن ذلك نقض العهد، وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز، ولا شبهة في ذلك، لأنه يصير بذلك ناقضا للصلح، وهو كما قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما على هذا صالحناهم. أحسن الله إليك. ابن عمر ولا عمر؟ ابن عمر. هذا تعليق؟ لا، ما في. نعم. أحسن الله إليك. كما قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما على هذا صالحناهم. نعم. وكذلك نص الإمام أحمد على وجوب قتله وانتقاض عهده، وقد تقدم بعض نصوصه في ذلك. وكذلك نص عامة أصحابه على وجوب قتل هذا الساب، ذكروه بخصوصه في مواضع هكذا، وذكروه أيضاً في جملة ناقض العهد من أهل الذمة. ثم المتقدمون منهم وطوائف من المتأخرين قالوا: إن هذا وغيره من ناقض العهد يتعين قتلهم كما دل عليه كلام أحمد. وذكر طوائف منهم أن الإمام مخير في من نقض العهد من أهل الذمة، كما يخير في الأسير بين الاسترقاق والقتل والمن والفداء، ويجب عليه فعل الأصلح للأمة من هذه الأربعة بعد أن ذكروه في الناقضين للعهد. فدخل هذا الساب في عموم هذا الكلام وإطلاقه، وأوجب أن يقال فيه بالتخير إذا قيل به في غيره من ناقض العهد. لكن قيد محققو أصحاب هذه الطريقة ورؤوسهم مثل القاضي أبي يعلى في كتبه المتأخرة وغيره هذا الكلام، وقالوا: التخيير في غير ساب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما سابه فيتعين قتله وإن كان غيره كالأسير. وعلى هذا فإما ألا يحكى في تعين قتله خلاف، لكون الذين أطلقوا التخيير في موضع قد قالوا في موضع آخر بأن الساب يتعين قتله، وصرح رأس أصحاب هذه الطريقة بأنه مستثنى من ذلك الإطلاق، أو يحكى فيه وجه ضعيف لأن الذين قالوا به في موضع نصوا على خلافه في موضع آخر. واختلف أصحاب الشافعي أيضا فيه، فمنهم من قال يجب قتل الساب حتما وإن خير في غيره، ومنهم من قال هو كغيره من الناقضين للعهد، وفيه قولان أضعفهما أنه يلحق بمأمنه، والصحيح منهما جواز قتله. قالوا ويكون كالأسير، يجب على الإمام أن يفعل فيه الأصلح للأمة من القتل والاسترقاق والمن والفداء. وكلام الشافعي في موضع يقتضي أن حكم الناقض للعهد حكم حربي، فلهذا قيل إنه كالأسير، وفي موضع آخر أمر بقتله عينا من غير تخيير. وتحرير الكلام في ذلك يحتاج إلى أن نقدم مقدمة فيما ينتقض به العهد وفي حكم ناقض العهد على سبيل العموم، ثم نتكلم في خصوص مسألة السب. أما الأول، أحسن الله إليك، رحمه الله، الله المستعان.